بعد ذلك ننتقل إلى رسالة بعث بها السائل الذي رمز لاسمه بنون راء ميم مصري ومقيم في خميس مشيط، له مجموعة من الأسئلة. يبدأ هذه الرسالة بالسؤال الأول، يقول: إذا دخل الشخص إلى المسجد وقال لشخص آخر يقرأ القرآن السلام عليكم، فهل يرد الذي يقرأ القرآن السلام أم لا يرد؟ الواجب عليه يرد، يقطع القراءة ويرد بالسلام، أما إذا كان في الصلاة يرد بالإشارة، إشارة بيده، أما إذا كان في قراءة فقط ليس في الصلاة فإنه يقطع القراءة ويرد، يقول وعليكم السلام. نعم.